الحديث الثاني عشر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. قال الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. طبعا هذا كان الأولى أن يؤتى به بعد الحديث الماضي، فلست أدري هل هذا هكذا في كل النسخ ولا ها كان في اللي قبله. طيب هو موضعه الحديث اللي قبله بالفعل، يعني الخبث بضم الخاء إلى آخره، هذا تفسير للكلمة الواردة في الحديث الماضي، فينقل هذا الكلام بعد حديث أنس اللي هو الحديث الحادي عشر. قال غريب الحديث، نعم، يعني هذا معلوم من الصحابة والمؤمنين عنهم، كان لهم أطفال وكانوا يسيبون الصلاة بهم، لم يثبت أو لم ينقل إلينا أن أحد الصحابة مثلا كان يعوم ابنه بالباب، لما لم ينقل إلينا نحن نتوقف. بارك الله فيك. أقول بالنسبة للمسألة التي أثرناها، وهي لو أنه دخل بابنه الخلاء هل يعوذه أم لا يعوذه؟ يقول الواقع شاهد بأن الصحابة منهم من كان يدخل بولده إلى الخلاء ولم ينقل أنه عوذ ولده بهذا الذكر، فهلا وقفنا عند صنيع الصحابة ولم نتجاوزه؟ أولا عدم النقل لا يستلزم عدم الفعل، لا سيما وأن الهمم تتوفر لنقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم دون كلام غيره، وإنما دفعنا إلى هذا القول عموم إذا دخل الخلاء. طيب سواء دخل لقضاء الحاجة حاجة نفسه أو دخل لقضاء حاجة غيره، ويبقى النظر في هذه العلة الحاملة على هذا التعوذ. ظاهر قوله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لو حملناها على الشياطين فلا شك أن الكبير والصغير كلاهما يحتاج إلى الاستعاذة، يعني أم مريم أعاذت مريم وهي وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وهي في بطنها، ولما يكن لها أو لما يكون لها إيه ذرية، يعني هي ما زالت تحملها في بطنه، إذن هي ما زالت إيه حمل، ما زالت حملا في بطن أمه، ومع هذا أعاذتها بالله وأعاذت ذريتها بالله من الشيطان الرجيم، فأولى أن يعوذ من الموجود بالفعل وهو هذا الطفل. فمثل هذا العموم هو الذي جعلنا نقول إذا كان يعوذ بغير سبب قائم على الإطلاق، يعني ها مع قول الرجل إذا أراد أن يأتي أهله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ده قبل أن يوجد هذا الولد. فكيف إذا وجد ودخل المكان الذي يغلب على الظن وجود الشياطين فيه وتربصهم به؟ يبقى هذا لو لم نستدل بهذا الحديث بذاته يستدل بعموم استحباب استعاذة أو استحباب إعادة الولد من الشيطان الرجيم سواء وجد أو قبل أن يوجد، وسواء وجد السبب الذي يدفع أو يحمل على تعويذه أو لم يوجد. واضح؟ جزاكم الله خير. قال: غريب الحديث، الغائط المطمئن من الأرض، وكانوا ينتابونه لقضاء الحاجة فكنوا به عن الحدث نفسه، والمراحيض جمع مرحاض وهو المغتسل، وقد كنوا به أيضا عن موضع قضاء الحاجة، ولكن شرقوا أو غربوا اتجهوا نحو المشرق أو المغرب، وهذا بالنسبة لأهل المدينة ومن في سمتهم ممن لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها إذا شرقوا أو غربوا. لهذا دائما نقول لا بد من مراعاة حال المخاطبين ومناسبة الخطاب، يعني أن بعض الناس إذا شرقوا أو غربوا استقبلوا القبلة أو استدبروه لأنهم ليسوا في جهة أهل إيه؟ أهل المدينة، فهذا الخطاب وجه لأهل المدينة فيراعى من كان فين في حكمهم، أما غيرهم فالمهم أن يستدبروا القبلة و أو ألا يستقبلوا، المهم ألا يستقبلوا القبلة ولا يستدبروها عند قضاء الحاجة. المعنى الإجمالي: يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من آداب قضاء الحاجة لئلا يستقبلوا القبلة وهي الكعبة المشرفة. طبعا القبلة أعم من أن تكون الكعبة المشرفة، فالقبلة في أول الأمر كانت بيت المقدس، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى كراهة استقبال واستدبار بيت المقدس أيضا بالبول والغائط لعموم قوله لا تستقبلوا القبلة وهي إحدى القبلتين، وسيأتي النظر في هذا إن شاء الله. قال: ولا يستدبروها حال قضاء الحاجة لأنها قبلة الصلاة وموضع التكريم والتقديس، وعليهم أن ينحرفوا عنها قبل المشرق أو المغرب إذا كان التشريق أو التغريب ليس موجها إليها كقبلة أهل المدينة. ولما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أسرع الناس قبولا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الحق، ذكر أبو أيوب رضي الله تعالى عنه أنهم لما قدموا الشام إثر الفتح وجدوا فيها المراحيض المعدة لقضاء الحاجة قد بنيت متجهة إلى الكعبة، فكانوا ينحرفون عن القبلة، ولكن قد يقع منهم السهو فيستقبلون الكعبة فإذا فطنوا انحرفوا عنها، وسألوا الله الغفران عما بدر منهم سهوا. ما يؤخذ من الحديث: أولا، النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاج، وهل هذا النهي للتحريم أم لغيره سيأتي بيانه إن شاء الله. الثاني، الأمر بالانحراف عن القبلة في تلك الحال. الثالث، إن أوامر الشرع ونواهيه تكون عامة لجميع الأمة، وهذا هو الأصل. الأصل عند توجيه الخطاب لواحد من الأمة أنه يشمل الأمة كلها إلا ما خصه الدليل، وقد تكون خاصة لبعض الأمة ومنها هذا الأمر، فإن قوله ولكن شرقوا أو غربوا هو أمر بالنسبة لأهل المدينة ومن هو في جهتهم ممن إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة، والقرينة الدالة على هذا التخصيص هي السياق، لأن المطلوب عدم استقبال القبلة وعدم استدبارها ببول أو غائب. فكل ما حقق هذا المطلوب لزم المرء أن يفعله. فإذا كان التشريق والتغريب أو التشريق أو التغريب هو الذي يحقق هذا فيلزم التشريق أو التغريب. وإذا كان مثلا الاتخاذ جهة الجنوب أو جهة الشمال هو الذي يحقق هذا فتتخذ هذه الجهة أو تلك. الرابع، الحكمة في ذلك تعظيم الكعبة المشرفة واحترامها، فقد جاء في حديث مرفوع: إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله عز وجل ولا يستقبل القبلة. الخامس، المراد بالاستغفار هنا الاستغفار القلبي لا اللساني، لأن ذكر الله عز وجل باللسان في حال كشف العورة وقضاء الحاجة ممنوع، وهذا سبق بيانه في الحديث الماضي بأن المنع يفتقر إلى الدليل، والأصل الإباح، والأصل الإباح، وإلا فقد ذكرنا في اللقاء الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب المجامع، وفي غالب حاله يكون مكشوف العورة، أن يذكر الله عز وجل قبل إتيان أهله، فالدليل عليهم لا لهم. طيب، قوله في معنى الغائط المطمئن من الأرض فيه استحباب اختيار المكان الذي يحقق الأمن من التلوث بالبول، ولهذا استحب جمهور أهل العلم أن يطلب المرء لبوله موضعا رخوا، وهو المكان الذي يمتص الماء أو البول بحيث لا يكون صلبا مثلا فيرتد الرشاش عليه فينجسه من حيث لا يشعر. والأصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. رواه البخاري ومسلم بنحوه. قال الشوكاني رحمه الله: إن كان البول في الصلب مما يتأثر عنه عود شيء منه إلى البائل فتجنب ذلك واجب، فتجنب ذلك واجب، لأن التلوث به حرام وما يتسبب عن الحرام حرام، اللي هو قول العلماء رحمهم الله تعالى، أو القاعدة الفقهية وهي أصولية أيضا: ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، أو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. وقال السيوطي رحمه الله: يندب لقاضي الحاجة أن يتحرى أرضا لينة من نحو تراب أو رمل لئلا يعود عليه الرشاش فينجسه، فإذا لم يجد إلا صلبة لينها بنحو عود، لينها بعود ونحوه. طبعا في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم، الصباطة هي إيه؟ مقلب الزبال، أن غالبا ما بتكون يعني لينة تستوعب الماء ولا ترده، أو تستوعب البول ولا ترده، تمتص البول ولا ترده على الباء المرة ثانية. فهنا لما قال في معنى الغائط المطمئن من الأرض أو الرخو من الأرض، هذا ليه؟ ليأمن المرء الذي يقضي حاجته ارتداد الرشاش عليه مرة أخرى. في معنى هذا الحديث عدة أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. هكذا على العموم رواه مسلم رحمه الله تعالى. وروى أيضا عن سلمان رضي الله تعالى عنه وقيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة؟ قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. ومحل الشاهد: نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. ومنها ما رواه أحمد عن عبد الله بن حارث الزبيدي رضي الله تعالى عنه قال: أنا أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبول أحدكم مستقبل القبلة، وأنا أول من حدث الناس بذلك. وإسناده صحيح. وقوله مراحيض قال في شرح مسلم: وهو البيت المتخذ لقضاء حاجة الإنسان، أي للتغوط. وقوله فننحرف معناه نحرص على اجتنابها بالميل عنها بحسب أو بحسب قدرتنا. هذا الحديث وما في معناه دليل على المنع من استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. وجاءت أحاديث أخر فيها الاستقبال والاستدبار من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون قوله، كحديث ابن عمر الآتي بعد هذا مباشرة، وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن خزيمة. وفيه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد نهانا عن أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء. قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة إلى أقوال سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى في شرح الحديث الآتي مراعاة لصنيع الشارح، فإنه ذكر اختلاف العلماء في هذه المسألة تحت حديث ابن عمر الآتي دون هذا الحديث. قوله نستغفر الله قيل يراد به: ونستغفر الله لباني الكنف، الرجل الذي بنى هذه الكنف باتجاه القبلة على هذه الصورة الممنوعة عنده. وإنما حملهم على هذا التأويل أنه إذا انحرف عنها لم يفعل ممنوعا فلا يحتاج إلى الاستغفار. يعني واحد انحرف عن القبلة، هو الإثم لو قلنا بعموم التحريم يتعلق بإيه؟ الاستقبال أو الاستدبار. طب هو لما انحرف صار مستقبلا أو مستدبرا للقبلة أم ليس بمستقبل ولا مستدبر للقبلة؟ وليس بمستقبل ولا مستدبر، فلماذا يستغفر؟ فقالوا يستغفر لمن؟ يستغفر لباني هذه الكنف على غير الطريقة الشرعية، من باب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا محتمل، لكن الأقرب أنه استغفار لنفسه. ولعل ذلك لأنه استقبل واستدبر بسبب موافقته لمقتضى النهي غلطا أو سهوا، فيتذكر فينحرف ويستغفر الله عز وجل. يعني بيقول: هو ممكن أول ما دخل غره بناء هذا الكنيس على هذا الوضع، فجلس، ولما جلس تذكر حديث الإيه إنه، فاستغرق فترة على سبيل الخطأ أو السهو وهو في استقبال أو استدبار القبل، فيستغفر لذلك. فإن قلت فالغالط والساهي، المخطئ والساهي، لم يفعل إثما فلا حاجة به إلى الاستغفار، قلت أهل الورع والمناصب العلية في التقوى قد يفعلون مثل هذا بناء على نسبتهم التقصير إلى أنفسهم في عدم التحفظ ابتداء. قاله ابن دقيق في شرحه: قلت: والاستغفار لا يكون للمعاصي والمخالفات فقط، بل إنه مشروع أيضا عقب الطاعات لما عسى أن يقع فيها من تقصير أو خلل أو نحو ذلك. ولأن التقي الصادق لا يرضى من عمله لله عز وجل بشيء، فقد أمر الله عز وجل حجاج بيته ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. وقال تعالى في وصف عباده المؤمنين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال الحسن وغيره: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله جل وعلا. كانوا في إيه؟ كانوا في طاعة ولم يكونوا في معصية. وشرع للمصلي أن يستغفر الله عز وجل ثلاثا عقب صلاته، نعم، سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة إيه أو صلاة نافلة. فهذا كله يدل على أن الاستغفار ليس للمخالفة فقط، وإنما يكون لغيرها. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله عز وجل كم في اليوم 100 مرة. وكانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: اللهم اغفر لي وتب علي، كم مرة؟ 70 مرة. وهو صلى الله عليه وآله وسلم معصوم من الذنوب والخطايا. فالاستغفار ليس مشروعا للمخالفة فقط، وإنما هو مشروع لها ولغيرها. بل قل من لا يقع في مخالفة، فإن ما لا يعلمه المرء من مخالفته أقل، فإن ما لا يعلمه المرء من مخالفة أكثر مما يعلمه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم الصحابة لاتقاء الشرك الخفي أن يقولوا: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، ها، وأستغفرك لما لا أعلمه، فهذا على الأقل يكون من إيه؟ من هذا الباب. وأظن أن أبا أيوب رضي الله تعالى عنه ومن كان معه من الصحابة كانوا يتمنون لو تحقق هذا الأمر، يعني لو عدم استقبال وعدم استدبار القبلة بالكلية، أما مجرد الانحراف نفسه فلا يكفيه. كانوا يريدون إيه؟ الانحراف بالكلية، أما الانحراف بما يسمح به البناء أو الكنيف المعد في اتجاه القبلة، فهذا كان يبعثهم على الإيه؟ على هذا الاستغفار. نعم. قول الشارح: الحكمة في ذلك تعظيم الكعبة إلى أن قال ابن زمعة ابن صالح عن سلمة بن وهرام قال: سمعت طاووسا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم البراز، الموضع الذي يتبرز فيه، فليكرم قبلة الله فلا يستقبلها ولا يستدبرها. الحديث وزمعة ضعيف، وخالفه سفيان بن عيين وهو جبل. فرواه عن سلمة أنه سمع طاووس يقول نحوه ولم يرفعه. وروي موصولا عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الدارقطني وقال لم يسنده إلا الحسن المضري وهو كذاب متروك. فتبين أنه من قول طاووس ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال البيهقي: ولا يصح وصله ولا رفعه. لا يصح وصله بإدخال ابن عباس، ولا يصح رفعه إلى رسول الله، إنما هو من قول طاووس. ولا يقال إن هذا لا يقال من قبيل الرأي، لأن طاووس ليس من الصحابة الذين شهدوا التنزيل وعرفوا مراد الشارع ونحو ذلك. ومنهم من علل بأمر آخر، وهو ما ذكره عيسى بن أبي عيسى عن الشعبي رحمه الله، قال: إن لله خلقا من عباده يصلون في الصحراء فلا تستقبلوهم ولا تستدبروهم. وأما بيوتكم هذه التي تتخذون للنتن فإنه لا قبلة لها. يعني هذا الرجل عيسى بن أبي عيسى كأنه استنكر قول أبي هريرة في المنع من قضاء الحاجة تجاه القبلة على العموم، وتفريق ابن عمر بين الصحراء والبنيان كما سيأتي، فأراد الشعبي أن يجمع بين القولين فقال هذا القول: إن لله خلقا من عباده يصلون في الصحراء فلا تستقبلوهم ولا تستدبروهم. يبقى جعل العلة هنا إيه؟ مسألة كشف العورة وليست تكريم الإيه؟ القبلة. نعم. لكن دارقطني رحمه الله لما أخرج هذا الأثر قال عقبه: إن عيسى هذا ضعيف. قول: إذا أتيتم الخلاء فلا تستقبلوا القبلة يقتضي أمرين، أحدهما ممنوع منه وهو ما أفاده النهي اللي هو الاستقبال والاستدبار للقبلة حال قضاء الحاجة، والثاني علة لذلك المنع وهو النهي عن الوصف المناسب للعلية، فإن في القبلة معنى مناسبا هو إكرامها بالصيانة عن المكروه من خروج المستقذر وكشف العورة سواء انفردا أو اجتمعا، وقد قال بكل قوم. يعني بعض العلماء عللوا بإيه؟ بكشف العورة، والبعض الآخر علل به خروج المستقذر من بول أو غائط، وبعض العلماء قال لا مانع من اجتماع الأمرين اللي هو خروج المستقذر وكشف العورة، وهذا وصف مناسب للعلية. لماذا؟ كما ناسب إكرامها منع المصلي عن البصاق إليها وعن الالتفات إعراضا عنها، ولأنها الجهة التي يعرض عز وجل عن المصلي إن أعرض عنها، كما في حديث الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه في صحيح الترمذي، وفي أن الله تبارك وتعالى أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فذكر الحديث وفيه: وأمركم بالصلاة فإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله تعالى يقبل بوجهه على عبده ما لم يلتفت. الحديث. وعلى التعليل بكشف العورة: فلا تواجه القبلة بكشف العورة ولو في غير قضاء الحاجة. ومن هنا اختلفوا في عدة أمور، منها جواز الوطئ مستقبل القبلة مع كشف العورة، فمن علل بالعورة منعه، لكن قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: يجوز الجماع مستقبل القبلة في الصحراء والبنيان، هذا مذهبنا ومذهب أبي حنيفة وداود الظاهري، واختلف فيه أصحاب مالك فجوزه ابن القاسم وكرهه ابن حبيب، والصواب الجواز، فإن التحريم إنما يثبت بالشرع ولم يرد فيه نهي. وقال: إذا تجنب استقبال القبلة واستدبارها حال خروج البول والغائط، ثم أراد الاستقبال أو الاستدبار حال الاستنجاء جاز. فظاهر كلامه أنه لم يعرج هنا على كشف العور، فمنع من الاستقبال والاستدبار حال قضاء الحاجة فقط، لكن لو أنه بينتقل من مكان قضى فيه حاجته إلى مكان آخر كشطاف مثلا أو نحو هذا، وكان الشطاف في جهة القبلة سواء بالاستقبال أو بالاستدبار، قال هذا لا يمنع. قلت: والأحاديث الآمرة بستر العورة حال إتيان الأهل في كل منها مقال كما حققه الشيخ الألباني رحمه الله في آداب الزفاف فلينظر. وما قاله النووي رحمه الله تعالى هنا هو الراجح، لأن الأصل في الأشياء الحل، فلا نحرم ولا نكره شيئا إلا بنص. وتكريم القبلة في مثل هذا الأمر اللي هو مسألة إتيان الأهل ومسألة الاستنجاء، أي مسألة أخرى غير البول والغائط اللي منصوص عليهما في الحديث، أقول مسألة تكريم القبلة في مثل هذا الأمر يحتاج إلى توقيف. نعم جاء النص فيه بالبول والغائط فلا يتعداه إلى غيره، ولو كان الانحراف عن القبلة من شرع الله عز وجل حال الاستنجاء أو الوطئ لجاء النص فيه من الشرع لحاجة الناس إليه، بل قد بالغ الحنفية حتى كرهوا مد الرجل رجله إلى القبلة، كرهوا أن يمدد الرجل رجليه في القبلة، نعم كرهوا مد الرجل إلى القبلة في النوم وغيره عامدا، وهذا تكلف لا يعرف عن السلف رحمهم الله تعالى. وأخيرا، تمسك بعض أهل العلم بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بالمنع حتى في القبلة المنسوخة بيت المقدس، وقد روي في ذلك حديث عن معقل الأسدي رضي الله تعالى عنه وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين بغائط أو بول، رواه ابن أبي شيبة ومن طريقه ابن ماجه وأحمد والطبراني وغيرهم من طريق أبي زيد مولى بني ثعلبة وهو مجهول. وقد نقل الخطابي رحمه الله الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبر في استقباله الكعبة، وفي هذا الإجماع نظر، فقد خالف ابن سيرين وإبراهيم النخعي نقله الحافظ عنهما في الفتح، وأثر ابن سيرين رواه ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات، قال كانوا يكرهون أن يستقبلوا واحدة من القبلتين، وقول التابعي كانوا يكرهون يقصد من؟ يقصد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لكن سؤال، هل كانوا يكرهون ذلك لأنها القبلة المنسوخة، أم لأن استقبال بيت المقدس يستلزم استدبار الكعبة بالنسبة لأهل المدينة؟ الظاهر الثاني، الظاهر والله تعالى أعلم، أن الصحابة أو نقول لعل الصحابة كانوا يكرهون ذلك لأن استقبالهم بيت المقدس يستلزم استدبار الكعبة، فالعلة استدبار القبلة لا استقبال بيت المقدس. قال النووي في شرح لصحيح مسلم لا يحرم استقبال بيت المقدس ولا استدباره بالبول والغائط لكن يكره. طيب ما الدليل على الكراهة؟ هذا أيضا يحتاج إلى دليل، والأصل كما قلنا إن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بأدلة شرعية، وقد جاء في بعض الروايات لا تستقبلوا الكعبة. ولا شك أن تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه أولى من حمله على إطلاقه. ثم إن هذا الحديث رواه من المتأخرين أبو هريرة مثلا، أبو هريرة روى هذا الحديث، فعندما يقول لا تستقبلوا القبلة فالمعهود الذهني هنا ينصرف إلى إيه؟ الكعبة، لأن هي القبلة التي استقرت في أذهان الناس، فعندما يسمع الواحد القبلة فينصرف ذهنه مباشرة إلى الكعبة، وليس هذا من التعميم ولكن من الإطلاق. يبقى لما يقول لا تستقبلوا القبلة فليس المقصود هنا القبلة الحالية والقبلة المنسوخة، باعتبار أن الألف واللام هنا للعموم، لكن نقول هنا الألف واللام للعهد أو للمعهود الذكري وهو الكعبة وليست القبلة المنسوخة. في أي استفسار حول هذا الحديث؟ خلاص هو فعل ما عليه. والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن لم يتخير، نعم، وكلام الشوكاني ظاهر، حسبتك تقول تخير، لا، هو إن لم يتخير أو لم يأخذ بالأسباب التي تضمن له الطهارة فالإثم لا يبرر الإثم، أو التقصير لا يبرر الإثم. يعني واحد الآن قصر في طلب العلم الشرعي فارتكب محرما لا يعلمه، هل هذا يبرر وقوعه في هذا الحرام؟ العلماء يقولون الإثم لا يبرر الإثم، وعليه أن يأخذ بالأسباب التي تعين على فعل الواجب أو اجتناب المحرم. إن قصر في الأخذ بالأسباب فلا يلومن إلا نفسه. هو المراحيض اللي موجودة الآن فيها من النعومة ما يمنع من الارتداد وإن كانت صلبة، لأن هو الأرض الرخوة بتشرب البول، وكذلك أيضا إذا كان ملمسها ناعما فإنها كذلك يعني يسيل البول عليها ولا يرتد، إلا إن هو يكون مثلا بيتبول في مبولة مثلا وقائم والبول يأتي في المواجهة لا ينزل في موضعه، لكن هو على كل يختار المكان الذي يحفظ له عدم ارتداد أو يضمن له عدم ارتداد البول عليه. إيه المطلوب؟ كل ينظر في ما ينبغي أن يفعله، لكن بلا تشدد ولا وسوسة ونحو ذلك. نعم. طبعا في محاضرة فبالتالي الأسبوع بتاع طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستأنف إن شاء الله تعالى حديثنا حول التعليق على كتاب تيسير العلام في شرح أدلة الأحكام، وكنا قد فرغنا في آخر لقاء من التعليق على الحديث الحادي عشر ولا الثاني عشر، الثاني عشر، هو حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط. ليدور حديثنا الليلة إن شاء الله تعالى حول الحديث الثالث عشر، وهو حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة أو الكعبة. قال الشارح رحمه الله تعالى: المعنى الإجمالي، ذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه جاء يوما إلى بيت أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته وهو متوجه نحو الشام ومستدبر القبلة،

جواز استقبال بيت المقدس عند قضاء الحاجة خلافا لمن كرهه. انتهى كلام الشارح رحمه الله تعالى ولنا عليه تعقيبات. فنقول وبالله التوفيق، هذا الحديث أعني حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، رأى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فظاهره يعارض حديث أبي أيوب المتقدم من وجه. إيه هو الوجه؟ ها؟ الاستدبار، أي من حيث الاستدبار للكعبة. ولهذا اختلف الناس في كيفية العمل به، أي بهذا الحديث وبالأول حديث أبي أيوب على أقوال. فمنهم من رأى أنه ناسخ لحديث المنع، لحديث من؟ حديث ابن عمر ناسخ لحديث أبي أيوب وحديث أبي هريرة وجابر التي وردت بالنهي المطلق عن استدبار واستقبال القبلة. ولما أقول المطلق يعني على كل حال في البنيان وفي الصحراء. نعم. فمنهم من رأى أنه ناسخ لحديث المنع واعتقد الإباحة مطلقا، طالما إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل خلاف ما نهى عنه إذن فعله يدل على الإباحة، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا المباح أو الواجب، وسيأتي التعليق على كونه يفعل المكروه أم لا يفعله. وكأنه رأى أن تخصيص حكمه بالبنيان مطرح، وأخذ دلالته على الجواز مجردة عن اعتبار خصوص كونه في البنيان لاعتقاده أنه وصف ملغي لا اعتبار به. يعني لو أننا نظرنا إلى مسألة التفريق بين البنيان والصحراء بحجة أو باعتبار وجود السادس، فكم يا ترى بين قاضي حاجته وبين الكعبة من سواتر وحواجز؟ في ولا ما فيش؟ في. يعني الآن الذي يقضي حاجته مثلا في الصحراء بينه وبين الكعبة جبال وأشجار وهضاب وربما بيوت في بلدان أخرى ولا لا؟ إذن نظروا إلى هذه الجزئية وقالوا وصف البنيان وصف ملغي لا اعتبار له، لأنه لا بد من وجود ساتر أو حاجز يحول بين قاضي الحاجة وبين الكعب، وبالتالي ده وصف إيه؟ غير مؤثر لنعلق عليه الحكم. وإذا كان وصفا غير مؤثر فلا يعتد به، وبالتالي يستوي قضاء الحاجة في البنيان مع قضائه في الصحراء، وبالتالي إما أن نقول بالمنع مطلقا أو نقول بالإيه؟ بالإباحة مطلقا. وهيأتي مزيد بيان لهذه الجزئية. ومنهم من حمل هذا الحديث لو حديث مين؟ خليكم معايا، حديث ابن عمر على الخصوصية. سيبوكم من الكتاب لأن أنا كاتب الكلام كله أكثر من اللي هتكتبوه، لأن أكيد اللي أنا كاتبه هيكون أكثر من اللي أنتوا هتكتبوه، إلا لو في حاجة أنا مكتبتهاش أقول لكم اكتبوها لأن فاتني أن أنا أكتب، لأنها مسألة في الحقيقة تعتبر من المسائل الشائكة اللي اضطربت فيها الأقوال. يعني الذي يهمنا كيف نناقش الأدلة بحياة تام، فأرجو يعني كل واحد ينسى ما يعتقد في هذا الباب، لأن مشكلة المشاكل التي تواجهنا في هذه الأيام هي مشكلة الاعتقاد قبل الاستدلال. لأن الإنسان إذا اعتقد ثم استدل نبش بين السطور وأجهد نفسه لا ليجد الحق من خلال الأدلة، وإنما ليجد الأدلة لتأكيد ما اعتقد. يعني هو بدل ما يدور على الحق يدور على الإيه؟ يدور على الأدلة اللي تسند قوله أو تسند اعتقاد. ولذلك لما يعني دارت الأحاديث و نقلت الأقوال واحتدم الخلاف بين الناس في الأيام الماضية في مسألة الانتخابات وغيرها بين مانع بالكلية ومبيح بالكلية وبين متوقف ونحو ذلك، وجدنا الناس يستدلون بأدلة في غير محلها بالمرة. وللأسف يعني ما أحزنني أن كثيرا من طلاب العلم راجت عليهم بعض الشبهات حتى رأوها أدلة قوية. يعني عندما يأتيني أحد الإخوة يقول مثلا والله اليوم طرح علي فلان فلان دليل لا أستطيع أبدا أن أدفعه، يعني سماه دليل واستعصى عليه دفعه، يعني كأنه إيه ها شبه قطعي. لا بلاش نقول قطعي، يعني لو قطعي دي تبقى مشكلة وهو إيه؟ وأنا هسأل السؤال الآن. قالوا أنتم تقولون إن هذه المجالس مجالس لا تحكم بشرع الله عز وجل، فبالتالي الداخل فيها داخل في مجالس غير تشريعية يقسم على احترام الدستور غير الإسلامي. يقولك إزاي؟ ده المادة الثانية من الدستور بتنص على إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي في التشريع. وأقول دعين البلاء، دعين البلاء ليه؟ لأن لما تكون الشريعة هي المصدر الرئيسي في التشريع إذا لا منع أن يكون في مصادر فرعية وتبقى مصيبة. يبقى احنا جعلنا للبشر ها حق التشريع مع خالق البشر، والله تعالى يقول ألا له الخلق والأمر. طيب حد شارك الله عز وجل؟ هل شارك الله عز وجل أحد في خلقه؟ إذن لا يجوز أن يشارك الله عز وجل أحد في أمره، ولا لا؟ الآية واضحة الدلالة، ما فيش فيها لبس ولا غموض. فهم يقولون أنتم تقولون إن دي مجالس لا تحكم بشرع الله عز وجل وهي مجالس تشريعية وكذا، إذن لا يجوز الدخول فيها من هذا الباب. فكيف تردون على دخول نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام في دين، طبعا لما أقول دين يعني إيه؟ نظام أو شأن أو أمر أو كذا الملك، بل طلب بنفسه أن يتولى وزارة من الوزارات. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وهذا الملك كافر ودولته كافرة ويحكم بنظام كفر، ومع هذا دخل نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام بقصد التغيير والتمكن من الدعوة، وشرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا خالف شرعا. دليل ولا شبهة؟ طب اللي يقول شبهة يجيب عنها ليه؟ هو انتدى الأول ليكون بنظام الشرع ولم يطلبه. طيب. من طلب شيئا أعين عليه. نعم. ومن طلب شيئا أوكل إليه. كويس. يعني هو لم يكن ثم هو لما طلب هو دخل يغير. لما طلب ده اللي أعلمه. كويس. تفضل شيخ. هو قبل الشيخ إنما فعل ذلك بأمر من الله. بدليل الآية التي بعدها وكذلك مرسلنا ليوسف. يوسف فعل ذلك بأمر من الله عز وجل، أما الذي يفعل ذلك هو لا يفعل بأمر من الله. طيب يعني الآن عندنا جوابان. الجواب الأول نص حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه، يا عبد الرحمن لا تطلب الإمارة فإنك إن طلبتها وكلت إليها، فهو لم يطلبها ابتداء وإنما طلب لها فأجاب واختار ما يستطيع أن يقوم به ويرى فيه نفسه. القول الثاني كلام الشيخ زكريا بأنه يفعل بوحي من الله عز وجل، فلا يقاس فعل المكلف بفعل النبي. بارك الله فيك، هذا أقوى الردود وهو حجة، وبالتالي يصبح حجة عليهم لا لهم. فمع أنه مكن قال ايه ايتوني به استخلصه لنفسي، ولما جاءوا قال له ايه؟ انك اليوم لدينا مكين امين، يعني افعل ما بدا لك وانا ساوافقك. ومع هذا التمكين وتلك الشهادة بالأمانة، ومعلوم إن الأمور إنما تسير بحق إذا تولاها الأمناء، لأن متى الساعة؟ إذا ضيعت الأمانة. ومتى تضيع الأمانة؟ إذا وسد الأمر إلى غير أهله. إذن الرجل قال له إنك اليوم لدينا مكين، خلاص جزئية التمكين حصل. وامتن الله عز وجل على يوسف عليه الصلاة والسلام بها في القرآن في الصورة كم مرة؟ مرتين ولا ثلاثة؟ أظن ثلاثة. ثلاثة مرة لما حصل اللي حصل في لما التقطته السيارة، وبعدين لما حصل نفاد أخيه، وبعدين لما لا المرة الثانية المرة الأخيرة لما جه إخواته وجه أبوه وكذا وكذا. طيب ما علينا، المهم التمكين حصل وامتن الله عز وجل عليه به وتراجع هذه الجزئية مع هذه الشهادة اللي هي الايه؟ الأمانة، يعني الصلاحية للتولي، تولي هذه الإمارة. لكن المهم في هذا، كان يمكن أن يقول اجعلني وزيرا لك أو نائبا لك أو نحو ذلك، ولكنه رضي الله تعالى عنه بفطنة الأنبياء وتوفيق الله عز وجل لهم اختار أبعد الوزارات عن التشريح، وهو وزارة الاقتصاد إنجاز التعبير، لا سيما وإن الأمر موكل إليه يضع التدابير الكاملة لحكم هذه الإدارة. ولا لا، خلاص رجل عنده لما يقص تقص عليه الرؤية ويأولها هذا التأويل والآخره، في الآخر خلاص أصبح هو المفوض تفويض تام ان يختار من التدابير والقوانين اللي يصلح لإيه؟ لتسيير هذه الوزارة، يعني ما فيش قوانين مفروضة عليه، وبالتالي ما فيش لا ربا ولا غيره ولا آخر، فاختار هذه الوزارة. ومن الذي يبقى هو لا شك الله عز وجل، لكن احنا بنتكلم على صنيع يوسف نفسه، صنيع يوسف عليه الصلاة والسلام نفس الصنيع يعني. طيب ويؤكد واحد يقولك طب مين أدراك؟ ما يمكن هو وجد نفسه في هذا الباب وما كان له أن يدخل في باب آخر لا يحسنه، ممكن ولا لا؟ يعني هو لما اختار وزارة الاقتصاد ما اختارهاش علشان، أو وزارة المالية ما اختارهاش لأنه رأى فيها البعد التام عن التشريع، ولكن اختارها لأن ده الباب اللي بحسنه، هو ما بفهمش إلا في الباب ده، فما ينفعش إن هو يروح يحشر نفسه في باب آخر لا يحسنه. نقول لا، ايه القرينة على انه بالفعل اختار هذا الباب هربا من قوانين الملك الكفرية؟ هو قال ما هو لا شك، ده خلاص ده تقرير عقيد، لا تصرف. لما حصل اللي حصل مع اخيه، ها جعل السقاية في رحل اخيه وسكت، وكأنه او يعني اللي يستشف من القصة ان قال لهم فين الصواع، فقام واحد متبرع مباشرة بدل ما يقول لهم ايه ده الصواع سرق، هو ما سرقش، هو عارف الصواع فيه، ولكن هو قال ايه، كأنه قال اين الصواع، فأذن مؤذن بينهم ايتها العير انكم لسارقون، الصواع مش موجود يبقى سرق. قالوا واقبلوا عليه ماذا تقدون، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حين بعينه انا في زعيم، قالوا تالله ما جئنا قد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين. طيب قال فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، في سرقة يعني في إيه حكم، من اللي يحكم، من اللي يحكم، هو، لأن هو الممكن الآن، ما حدش هيتكلم ويوسف عليه الصلاة والسلام موجود، فهرب ولا ما هربش، هرب، بدليل إن هو وجه السؤال لمين، للي موجودين، بس وجهه لمين، لإخواته، لإخواته، لأنه عارف إن يعلم يقينا أن إخوته سيحكمون بشريعة يعقوب التي هي شريعة السماء ولا لا، فأم وجه لهم السؤال هم يقولوا لا استحالة أن احنا نكون سرقنا، طب إيه رأيكم بقى لو سرق، لو كان السرق منكم يبقى حكمه إيه، فهم اللي حكموا، فلم يحكم هو، لأنه لو حكم بغير شريعة الملك ازاي وانتهينا، ولو حكم بشريعة الملك يبقى وقع في المحذور وحكم بغير شرع الله عز وجل، فحب يخرج فسأل إخوته، ويعلم يقينا أن إخوته سيحكمون بشريعة يعقوب عليه الصلاة والسلام، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالم. خلاص يبقى وصل إلى ما يريد دون أن يخالف. كان ممكن يسأل من يهرب برضه من السؤال، ولكن يكلف نائبه مثلا أو يكلف بطنته، ولكن وعارف أن نائبه أو بطنته يعملوا إيه؟ هيحكموا بغير شرع الله عز وجل. إذا أصبح الدليل عليهم أم لهم؟ هل عندهم من التمكين ما كان ليوسف عليه الصلاة والسلام؟ وهل بالفعل هم أدرى بشريعة الإسلام كما كان يعلمها ويحفظها يوسف عليه الصلاة والسلام، أم عندهم التنازلات وعندهم التمييع وعندهم وعندهم وعندهم؟ فهذا دليل عليهم وليس لهم، لأنه أولا ممكن من قبل الله عز وجل، ثانيا أنه اختار وزارة أبعد ما تكون عن التشريع، لما تعرض لموقف واحد للحكم عهد به إلى من يحكم بشرع الله عز وجل دون أن يتعرض لموقف من إيه المواقف الحساسة أو المحرجة أو نحو ذلك. وذلك جمع قصة يوسف عليه الصلاة والسلام من يعني من أحسن القصص بنص القرآن، لأن فيها فوائد عدها بعض العلماء تجاوزة الألف. قصة يوسف فيها فوائد عدها بعض العلماء تجاوزة الألف، يعني بعضهم قال 1100 فائدة في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. فيجي واحد النهاردة لأن هو اعتقد جواز بل وجوب دخول هذا المكان ينبش بين السطور عشان يطلع إيه؟ يطلع دليل. لكن الذي يناقش المسائل الخلافية يجب عليه أن يتجرد تماما من الرأي الذي يميل إليه قبل ما يدخل في مناقشة المسألة، كأنه ما يعرف شيئا عنها، وبعد كده يبدأ يضع الأدلة أمامه ويناقشها دليلا دليلا، فما أداه إليه اجتهاده ونظره فليعمل به على ثقة من أنه الحق وأنه الراجح حتى يتبين له خلاف ذلك. إنما يناقش مسألة خلافية وهو يميل إلى أحد الآراء ليعلم أنه ستزل قدمه ولابد. عشان كده حتى في باب الاستخارة النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إذا هم أحدكم بالأمر، العلماء قالوا قبل أن يترجح له وجه، قبل ما يترجح له يعمل ولا ما يعملش يستخير، لكن لو ترجح خلاص ما يتعبش نفسه لأنه بطبيعة الحال هيميل نحو ما ترجح لديه. إنما الأصل أنت في باب الخلاف تجرب قبل المناقشة. وده مسألة أيضا من المسائل اللي تجد الكثير إما إن هو تبنى القول بالتحريم مطلقا، أو استسهل وقال لك من باب الجمع بين الأدلة ناخد بإيه التفريق بين الصحراء والبنيان. شو ده اللي مشهور في القولين؟ طيب بالنسبة للمسألة بابا يوسف صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أيضا بأمر من الله، بلا شك ما احنا ما أهملناش قولك يعني. لا الله يبارك فيك، ذلك سيدنا يوسف، لكن لا يقبل أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. هذه يستدل بها على جواز الحيل لاسترداد حق ضائع أو إبطال باطل ظاهر. إنما بنقول لا شك إن التمكين من الله عز وجل والكيد ليوسف من الله عز وجل، فده يقوي إن إحنا نقول تصرف يوسف لا يقص عليه ابتداء، ولكن نفترض جدلا إن إحنا هنقص عليه يبقى هو يبقى عليكم وليس لكم. لأن دائما ما أقول عندما تناقش مخالفا ناقشه بأصوله لا بأصولك، عندئذ تستطيع أن تقطع حجته، لكن لو ناقشته بأصولك فربما لا يتفق معك في هذه الأصول أصلا، ولا لا؟ فيبقى الأصل إن إحنا بنناقشه بأصول. أنت بتستدل بقصة يوسف إن هو قبل الملك، وإحنا بنستدل بها برضه إن هو قبل الملك بعيدا عن تمكين الله عز وجل له وإنه نبي يوحى إليه وإنه معصوم وإنه وإنه، لا هنجنب به الآن، لكن إحنا بنعتقده تمام الاعتقاد، إنما بنجنبه في المناقشة لكي لا تأخذ المناقشة منحا بعيدا. أقول لك أنت جاي بقى تفل الباب من أوله. واضح؟ نعم. بالنسبة للأمر ده برضك وانت قلت أول في قاعدة في شرع من قبلنا شرع عندنا ما لا يأتي بمخالف. نعم. عندنا في شرعنا مخالف لهذا الأمر، وأن الحكم قد عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل هذا الأمر، وهذه مخالفة. مشكلة كان عند ليس بإسناد صحيح ليس صلى الله عليه وسلم، واشتهد في السيرة ولكن ليس عندنا من الأسانيد الصحيحة يعني. نعم. فهنا بأقول إن عندنا الآن حديث أبي أيوب وما في معناه فيها النهي الإيه المطلق بلا تفريق بين وضع ووضع وحالة وحالة وإنسان وإنسان. حديث ابن عمر فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم إيه فعل، فلو قلنا النهي المطلق يقتضي التحريم، هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل التحريم أو يفعل المحرم؟ استحال، بل سيترجح لدينا الآن إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه ولو لبيان الجواز. تمام. طيب نفهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ده على إيه؟ فأقول بعض العلماء أخذوا منه الإباحة وكأنه ناسخ لحديث النهي، والبعض الآخر قال لا هو مش ناسخ لعموم الأمة ولكنه مخصوص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وده القول الثاني اللي احنا قلناه. ومنهم من حمل هذا الحديث حديث ابن عمر على الخصوصية ورأى العمل بحديث أبي أيوب المتقدم وما في معناه فذهب إلى التحريم مطلقا، ومنهم من جمع بين الحديثين، وهؤلاء اختلفوا في طريقة الجمع باعتبار أن الجمع واجب ما أمكن ولكن بشروط، لأن بعض الناس بيحفظ القواعد بدون يعني معرفة لأصولها والحامل على وضعها. الجمع واجب ما أمكن، خلاص حفظنا القاعدة، ولكن متى نجمع؟ وأن لابد أن يكون الأدلة اللي ظاهرها التعارض متكافئة، فما يصلحش أن أنت تجمع بين دليل أدنى من إيه؟ من آخر، وإلا فالآخر مرجح بذاته، قوته تعطيه إيه؟ ترجيح. طيب الأمر الثاني اللي ما يكونش فيه تعسف في الجمع، يعني مش عشان نجمع بأي جمع وخلاص، المهم ان احنا نجمع، لا، لابد ان يكون الجمع يتماشى مع اصول الايه الشرع ويكون له حظ معتبر من النظر الصحيح السليم. ده شرط الايه شرط الجمع بين الأدلة، ان تكون متكافئة، ان يكون الجمع له ما يؤيده من عموم التشريع اللي بيقولوا عليه اما قياس جلي او القياس بنفي الفارق او النظر المعتبر او نحو ذلك مما سيأتي بيانه ان شاء الله. فالجمع اقول منهم من قال بالإباحة في البنيان والمنع في الصحراء، ومنهم من حمل النهي على الايه على الكراهة دون التحريم بقرينة فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. يبقى الوقت عندنا كم قول؟ قول بي النسخ وبالتالي الإباحة، قول بي ان ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي احاديث التحريم سالمة من الاعتراض فهي على التحريم. القول الثالث الجمع، ولكن جمع به التفريق بين الصحراء والبنيان، وجمع آخر به حمل النهي في أحاديث أبي أيوب وأبي هريرة وجابر وغيرهم على الإيه؟ على الكراهة، واعتبروا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو القرينة الصارفة للنهي عن التحريم إلى الكراهة. واضح كده الكلام؟ طيب. ومنهم من فرق بين الاستقبال والاستدبار. انا قلت في اول كلامي ايه؟ ان حديث ابي ايوب بيخالف حديث او حديث ابن عمر بيخالف حديث ابي ايوب من وجه اللي هو ايه؟ الاستدبار. قال لك بس احنا نقف مع الحديث النبي صلى الله عليه وسلم استدبر الكعبة، يبقى يجوز الاستدبار دون الايه؟ دون الاستقبال. نعم. ومنهم من فرق بين الاستقبال والاستدبار فأباح الاستدبار في البنيان فقط، وأما في الصحراء فإنه يمنع كذلك، وكذلك الاستقبال يمنع على كل حال، لأن الواجب إذا قلنا بالتخصيص أن نقتصر في مخالفة مقتضى العموم على مقدار الضرورة فقط. يعني لو عندنا صورة عامة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ايه؟ استقبال واستدبار الايه؟ القبل. طيب استقبال واستدبار فلو جاء نص فيه الاستدبار فقط يبقى ايه؟ يبقى الاستقبال على العموم داخل في النهي العام. طيب ولو قلنا ان الاستدبار ده كان في مكان معين يبقى يبقى ايضا الاستدبار في الاماكن الاخرى على الايه؟ على العموم. ده معنى قولنا اذا قلنا بالتخصيص ان نقتصر في مخالفة مقتضى العموم اللي هو نهى عن الاستقبال والاستدبار ده اسمه ايه؟ عموم في كل حال وفي كل مكان، يبقى ده مقتضى العموم. يبقى لما نقول بالتخصيص نقتصر على مقدار الايه؟ الضرورة اللي ورد به النص فقط، ويبقى الباقي ضمن اللي هما بيقولوا عليه.